يفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. وعندهم قاصرات الطرف عين. كأنهن بيض فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قليل.

كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون

تنظرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل